وهو أعلم بالمهتدين

وإن واصبر وما صبرك إلا بالله ولا ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين تتقون بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى أسرى بعدده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه لولا نور ليريه

وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما عنه تكبيرا عسى عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا عسى ربكم وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ويدعو الإنسان وجعلنا الليل والنهار آتين وجعلنا الليل والنهار آمين فمحونا فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار وجعلنا كل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء وكل إنسان ألمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حكيما وكل إنسان ألزمناه طائره من اهتدى فإنما يهتدي نفسه من اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فإنما من اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا والله لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تمنى ويفنى نعمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. ذهب النور لما تجلت ايات الهدى وعدت ظهور الساعة قدرا مغردا وسمعت حبة التوحيد واهتز قلبها حماك الله يا خير قارئ لازم تنزيل على النبي محمد. وهكذا ايها السادة عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم فلا على ما سمع حضراتكم فاضل طارق الشيخ حجاج الهدوي القارئ بإذاعة مريض مصر العربية والعالم الإسلامي كله المقيم بالقاهرة نقل لكم على أحدث مكبرات الصوت العالمية الكبرى والأصوات الكبرى لصاحبها خالد البهري وحديث العالم الشركة العالمية للهندسة الكهربائية لصاحبها أولاد البهري وعيد الفاهم في بيت العالم اطلبوا مخلص الفراشة الكبرى وقفوا الضيافة المتمكن في جميع أنحاء الجمهورية لصاحبها أولاد أولاد في بيت العالم أخي المعايز الكريم لأراكم الله وضوعا فعزيز لديه